وما تغني الآيات والنذر ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن وَاجْعَلُوا الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ويجعل الرزق على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنور وصل منار في الإسلام أو وصل وصل منار في الإسلام الله يقوي ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حق قلنا علينا ننجي المؤمنين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حق قلنا علينا ننزل المؤمنين فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من المنتظرين شقق علينا ننجي المؤمنين. وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفاً.